أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. يعني هذا الفصل الذي نتكلم فيه أغلبه متعلق بالشبهات المسقطة للحد كما ذكرنا قبل، ومن يقطع بخصومتهم كما قلنا خصومة المالك والمستودع والغاصب كل ذلك والآكل الربا، يعني أو مال الربا مش آكل الربا، المقصود به المال في يده ربا، وهكذا كل هؤلاء قلنا إنهم يخاصمون ويطالبون بإقامة الحد، والمضارب والمستبضع أو المستبضع والقابض على كل ذلك مرة معنا قلنا، والمرتهن كذلك الأمر، والراهن يقطع بخصومته حال قيام الدين، حال انتهاء حال أداء أن يكون أدى الدين، ثم بعد ذلك دخل في مسألة جديدة طبعا على الخلاف بيننا وبين زفر وغيرهم. تكلمنا عن مسألة إن قطع سارق بسرقة فسرقت منه، ليس كذلك؟ تكلمنا عنها. طيب هنا شبهة أيضا دي متعلقة بالشبهات المسقطة للحد. إذا قطع سارق بسرقة فسرقت منه فلم يكن له ولا لرب السرقة أن يقطع السارق السام. يعني المسألة هنا سرق فقطعت يده في هذه السرقة، فسرقت منه، فسرقت هذه السرقة، السرقة اسم للمسروق أيضا، فسرق هذا المسروق منه، فهل إذا سرقه سارق تقطع يده أم لا؟ طب وهل لهذا السارق أن يطالب بالقطع السارق الأول أم لا؟ هل لرب السرقة يعني لرب المال المسروق أن يطالب بالقطع أم لا؟ فقالوا إن قطع سارق، نحن قلنا في السرقة جزاء بما كسب نكالا من الله، فمن قطعت يده في سرقة خلاص صار هذا المال مستوفى لا يضمن غير مضمون، فلذلك قال وإن قطع سارق بسرقة فسرقت منه فلم يكن له لهذا السارق الأول ولا لرب السرقة يعني رب المال المسروق أن يقطع السارق الثاني. طيب سأتكلم لماذا كله مبني كما قلنا على قوله تعالى جزاء بما كسب نكالا من الله، يعني السارق إذا قطعت يده قلنا لا يضمن المسروق إذا كان قد هلك أو استهلكه، ستأتي هذه المسألة. لما بخلاف الإمام الشافعي قال إن السارق يضمن المسروق سواء كان في يده أو كان قد هلك أو استهلكه، طبعا من باب أولى عنده. نحن قلنا لا، إذا كان موجودا في يده فإن رب السرقة أولى بماله لأنه موجود، لكن إذا كان قد هلك أو استهلك فلا يضمن السارق للمسروق منه. لماذا؟ قلنا لأن كلمة بما جزاء بما كسب نكالا من الله، جزاء بما لفظ من ألفاظ العموم يعني بما كسب من أخذ السرقة واستهلاكها، ماشي؟ الكلام سيبنى على ذلك في هذه الحالة. كذلك الأمر المال مدام سرق مرة يعني سقطت عصمته سقطت ايه عصمته. والسرقة لا تكون الا في المال الايش المعصوم. اقرا. وان قطع سارق بسرقة فسرقت منه فلم يكن له ولا لرب السرقة ان يقطع السارق الثانية، لان المال غير متقوم في حق السارق. غير متقوم في حق السارق، اي سارق الاول، لان عندنا ايش سارقين اول وثاني. نعم. حتى لا يجب عليه الضمان، الضمان الضمان بالهلاك فلم تنعقد موجبة في نفسها. الدليل على أنه غير متقوم أن هذا المال لو هلك في يد هذا السارق لا ضمان آه، وهذا دليل عدم تقومه في نفسه عنده. نعم. وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته، إذ الرد واجب عليه. طيب، إذ الرد واجب عقال. هنا عندي المال غير متقوم في انقطع سارق، هذه هو الأول. هنا الثاني هو رب الإيش السرقة. طيب، فهنا انقطع قال فحتى لا يجب عليه الضمان بالهلاك فلم تكن موجبة في لم تنعقد موجبة في نفسه. وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته، إذا الرد واجب عليه. يعني الأول اللي هو السارق الأول له أن يخاصم في الاسترداد فقط، ليس أن يخاصم في الإيش، وهذا في رواية، وليس أن يخاصم في قطع اليد، واخد بالك، لأنه محتاج أن يرد ذلك على من إيه من سرقه منه. ما ليس معنى أنه لا يضمن، يعني لذلك قلنا إذا وجدت عين السرقة فصاحبها أحق إيه بها. طيب. ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعدما درئ الحد بشبهة يقطع يبقى هذه هنا. لو سرق الثاني، يعني السارق الثاني سرق من السارق الإيش الأول. إذا سرق الثاني قبل أن يقطع الأول، يعني هو ثبتت عليه السرقة هذا السارق الأول ولكنه لم يقطع بعد، فهل يقطع السارق السائف أم لا؟ فقال ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعدما درئ الحد بشبهة يقطع بخصومة الأول. طيب، يعني هنا إما عندي المسألة لها وجهان، الوجه الأول قبل أن يقطع الأول، الوجه الثاني أن يكون القطع قد اندرأ أو الحد قد اندرأ عن السارق الأول بشبهة، اندرأ عنه بإيه بشبهة، فهو إما أن يكون لم يقطع، يعني حكم بأنه سارق ولم تقطع يده بعد، أو أن يكون الحد قد اندرأ عنه بشبهة من الشبهات، فهل له ولاية في الخصومة في هذه الحالة أو لا؟ فقال أو بعدما درئ الحد بشبهة يقطع بخصومة الأول، يقطع بخصومة السارق الإيش الأول الذي لم تزل يده قائمة ولم تقطع بعد أو قد اندرأ عنه الحد بشبهة. طب نشوف لماذا. لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار كالغاصب. نحن قلنا لماذا سقط التقوم لهذا المال؟ ضرورة القطع، ضرورة الإيش القطع. طيب، فلأن سقوط التقوم ضرورة للقطع، قلنا بأنه إذا قطع يده في هذا سقط تقوم الإيش المال، بدليل أنه لو هلك أو استولك يعني لم يكن في يده لا إيه، وهذا دليل أنه غير إيه متقوم. طب هذا عدم التقوم في حق الإيه، في حق السرقة، في حق القطع، في حق الإيه القطع يعني صار غير متقوم لأنه قطع فيه، لأنه قطع فيه. طب هنا ولم يوجد فصار، لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد، يعني هو ثبتت السرقة ولكن لم يقطع، يبقى لا زال المال متقوما، يعني زال لا زال متقوما. طيب سرق والمال والسرقة والحد درئ عنه بشبهة، إذن فلا يزال المال في، مش للمالك، أنا منظرش على للمالك أم لغيره، أنا أتكلم عن يد السارق هذا عليه، لأن احنا علمنا أن يد المالك، المالك يخاصم، المودع يخاصم أو يطالب، الغاصب يطالب بإقامة الحد والقطع، يعني ما هو معروف قائم خلاص يبقى للمالك. لكن نحن نتكلم هنا لما قال في المسألة لو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعدما درئ الحد بشبهة يقطع بخصومة الأول، هو من الأول؟ ليس مالكا، بل هو بل هو السارق. لماذا؟ قال لأن سقوط التقوم في يده ضرورة القطع، ويده لا زالت قائمة لم يقطع، أو درئ عنه الحد فلا يزال يده على المال، لا يزال يده على المال يد صحيحة. فإذا جاء سارق وسرق هذا المال لصاحب هذه اليد أن يطالب بقطع يد هذا السارق الثاني. هذه النقطة ليست مسألة هي لا زالت على ملك المسروق منه أم لا، لأنها لما دام في يد السرق ليست ملكا، ولكن تحولت يده يد يد أمانة أو يد ضمان، هي يد ضمان، هي يد ضمان هنا. ولذلك قال فصار كالغاصب، المال الغاصب قلنا له أن يطالب بالقطع يقطع بخصومة الغاصب. طيب لأن يده على المال يد صحيحة، يده على هذا المال هي يد ضمان، يد ضمان، يعني إذا هلكت في يد الغاصب يضمن، وإذا استهلكها يضمن، بخلاف يد الأمانة. يد الأمانة إذا هلك المال في يد الأمين بدون تعدي يضمن؟ لا، كما إذا أنا أودعتك مالا هلك في يدك بدون تعدي لا تضمن، ولكن إذا تعديت تضمن. فهنا قال فالسارق في هذه الحالة الأول صار كالغاصب، يعني لا تزال يده على المال يدا صحيحة، ماشي. الغاصب إذا سرق المال منه قطع السارق بخصومته، فكذلك هنا في السارق الذي لم تقطع يده أو اندرأ الحد عنه بشبهة، فإنه إذا سرق منه أحد سرق من يد صحيحة فيجب القطع في هذه الحالة، فيقطع بخصومته. مفهومة؟ طيب اقرأ. ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم لم يقطع. يعني قبل الارتفاع، يعني ما معنى قبل الارتفاع؟ يعني قبل المخاصمة، قبل المرافعة، أيوة قبل الشك. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقطع اعتبارا بما إذا رده بعد المرافعة. طيب نحن خلافا لأبي يوسف، سرق سرقة وردها قبل المرافعة إلى الحاكم، قبل المرافعة إلى الحاكم يسقط الحد، ردها. أبو يوسف قال لا يسقط عنه اعتبارا بما إذا كان قد رفع الأمر إلى القاضي أو إلى الحاكم، فقال أيقطع اعتبارا بما إذا رده بعد المرافعة، يعني بعدما وصل الأمر إلى القاضي فأخذ المال ورده إلى صاحبه. أبو يوسف قال الاثنان سواء، الاثنان سواء. اقرأ. وجه ظاهر أن الخصومة شرط لظهور السرقة لأن البينة إنما جعلت حجة. هنا خلي بالك وعن أبي يوسف، يعني ليس إيه، هو رواية عن أبي يوسف، لما يقول لك وعن فلان كذا يعني رواية إيه عنه، لكن في الأصل هو مع الإمام في ظاهر الرواية أو مع بقية الحنفية في ظاهر الرواية بأنه لا إيه يقطع، ولكن في رواية عنه إنه يقطع إذا كان بعد الإيه بعد المرافعة. نعم. وجه الظاهر، وجه الظاهر أن الخصومة شرط لظهور السرقة لأن البينة إنما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة، وقد انقطعت الخصومة بخلاف ما بعد المرافعة. يعني هنا لماذا تطلب البينة قبل الإيه؟ قبل الخصومة أو قبل المرافعة؟ هذا لتقطع المنازعة، يعني لما يذهب في أي قضية من القضايا اثنان إلى القاضي يترافع أحدهما ادعى على الآخر دعوة، ما الذي يقطع المنازعة؟ يقطع المنازعة في هذه الحالة إذا أقر الخصم لمن خاصمه، إن لم يقر تكون الإيش البينة، والبينة تقطع الإيش المنازعة. فهنا قال إن يقطع اعتبارا بما إذا رده بالمرافعة الرواية عن أبي يوسف، ولكن وجه ظاهر الرواية التي فرقت قالت البينة جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة، أدي الأمر، والبينة تكون في إيه في أثناء المرافعة. فهم قالوا يا أبا يوسف البينة لماذا شرعت؟ لقطع المنازعة، وأي وجه تقطع به المنازعة يصير كما الإقرار مثلا. وهنا رد المسروق قبل الإيش قبل المرافعة، إذن فلا إيه فلا منازعة، فلا إيه فلا منازعة، لا منازعة بأن رد هذا المسروق إلى المسروق منه قبل التنازع إلى القاضي، فلا تقس قبل المرافعة على ما بعد الإيش المرافعة. نعم. ما معنى فتبقى تقديرا؟ أين تقرأ؟ انتهاء الخصومة للحصول مقصودها فتبقى تقديرا. طيب يعني تبقى منهية، يعني الخصومة هنا وقد انقطعت الخصومة بخلاف ما بعد المرافعة، لأن بعد المرافعة لا تنتهي الخصومة إلا بالإيه إلا بالبينة لحصول مقصودها تقديرا، يقدر الإيه أنه انتهت الخصومة بذلك، هي كانت في خصومة لكن نقدر أنها انتهت بإقامة الإيش البينة، فيبقى فتبقى الخصومة بعد المرافعة، يعني إذا رد المسروق بعد المرافعة لا تزال الخصومة إيه قائمة، بخلاف ما البينة بعد الخصومة فهي القاطعة للمنازعة حقيقة وتقديرا. اقرأها مرة أخرى. قال لأن البينة، قال لأن البينة إنما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة وقد انقطعت الخصومة بخلاف ما بعد المرافعة لانتهاء الخصومة لحصول مقصودها فتبقى تقديرا. طيب. وإذا قضى على قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع. طيب وهبت له تكلمنا فيها هذه، إذا ما قال وهبتها له أو وهبتك إياها أو بعتك إياها معناه إذا سلمت إليه. هنا لماذا فوهبت له جاء بهذا الاحتراز أي سلمت؟ البيع يفيد الملك بالإيش بمجرد العقد، العقد يفيد عقد البيع يفيد الملك دون حاجة إلى الإيش إلى القبض، إنما الهبة لا تفيد الملك إلا بالإيه بالقبض بالتسليم، فلذلك احترز هنا وقال أي بعد تسليمها. وكذلك إذا باع الملك إياه. البيع لا يستدعي الايه كما قلنا التسليم. نعم. وقال الزهر والشافعي رحمه الله يقطع وهو رواية عن أبي يوسف لأن السرقة قد تمت انعقادا وظهورا وبهذا العارض لم يتبين انعقادا بأخذ المال من الحرز وبهذا العارض لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلا شهداء ولنا أن الإنباء من القضاء فيها. يعني هنا الإمام زفر والإمام الشافعي لما قالوا هذه سرقة قد تمت، يعني فإن باعها بعد ذلك أو وهبت إياه لا يسقط الإيش القطع، لأنه قد تحقق القطع، تحقق الحد، تحققت الجريمة انعقادا بأن أخذها من الإيه من الحرز، وظهورا بأنها ثبتت عليه، فإذا هي جريمة متكاملة لا يسقطها بعد ذلك أن وهب المالك للسارق السرقة أو باعه إيش إياها. قال وبهذا العارض لم يتبين وقت الملك وقت الإيش السرقة. ما العارض؟ العارض هو أن باع المسروق منه السرقة للإيش للسارق أو وهبه إياه، هذا هو العارض. فهنا الملك ثبت قبل قيام هذا العارض أو بعده؟ ملك المسروق منه، ملك المسروق منه ما بعد السرقة. ما أين العارض؟ قلنا العارض هو إيش؟ البيع أو الهبة. يعني تصور أن واحد سرق منك، أنت سرق كتابك هذا، طيب ثم بعد ذلك عند الخصومة عند القاضي وثبت على السارق السرقة، قال المسروق منه، قال بالبسط أنا وهبته هذه السرقة أو بعته إياها، عندنا يسقط الحد، يسقط الإيش الحد. عند أبي يوسف عند زفر وعند الشافعي قال لا يسقط. لماذا؟ قالوا هنا مدام سبق تحقق انعقاد السرقة بالأخذ وظهرت بالبينة مثلا، طيب فكان حكمه الإيه القطع، ولكن جاء عارض ألا وهو هل هذا العارض معتبر فيسقط القطعة أم لا؟ أبو الزفر والشافعي قال لا أثر لهذا العارض. لماذا؟ قال لأنه وقت السرقة كان مملوكا للمسروق منه لا للسارق، فلا عبرة له لأنه تحققت السرقة انعقادا بأنه سرق مالا غير مملوك له، مملوك للإيش للغير، وظهر ذلك بحكم القاضي أو بالتراف بالبينة عند القاضي، فلا عبرة له لأنه كان فعلا متحقق أنه وقت السرقة كان سارقا لمال غير مملوك له ولا شبهة له فيه. هذا كلام قياس، فعلا هو تحقق منه أخذ المال بغير حق من حرز وعلى سبيل يعني تكاملت فيه كل أركان السرقة وظهر ذلك بالبينة، فلا يسقط عنه الحد وإن وهبه إياه المسروق منه أو باعه إياه. هذا كلام من؟ علمنا ما هو العارض يا بابا، يا بابا ما اسمه، اسمه ثبوت الملك، اسمه البيع أو الهبة، البيع أو الإيه الهبة التي هي أسباب للملك، ماشي دي؟ طب عندنا نحن قلنا إنه إيه لا يقطع، يسقط عنه الإيه الحد. طيب لماذا يقطع لا يقطع؟ عندنا بنيناها على أصلا عندنا قال السرقة القطع يكون بالإيش؟ يعني ثبتت عليه السرقة وشهد الشهود يقطع مباشرة، بل لا بد من المسروق من قضاء القاضي، لا بد إيه من ترافع المسروق منه وشهد الشهود على السرقة. كل دي أسباب لإيه؟ طيب فالقاضي لكن لا يقطع إلا إذا إيه؟ إذا قضي عليه بذلك. فعندما يقول القاضي إن ثبت لدينا أنه سرق سرقة لا شبهة له فيها وتكاملت أركانها وحكمنا بقطعه، طيب هذا قضاء القاضي يقطع بسببه. طيب قبل القطع لم تقطع يده بعد، فقال الرجل وهبته إياها، وهبته وسلمه أو بعته إياها. قلنا هنا العارض جاء قبل القضاء. لماذا ما قالوا قضى؟ قالوا لأن إمضاء القضاء من القضاء، إمضاء القضاء من الإيش؟ من القضاء. فالمرافعة وإن إذا جاء الهبة أو غيرها وقت المرافعة أو حتى بعد قضاء القاضي قبل القطع، كل ذلك يكون قد أتى قبل الآن قبل القضاء، يعني قبل ظهور السرقة، لأن قضاء القاضي حكمه وإنفاذ حكمه. فهمت؟ فعندنا الإمضاء من باب القضاء، الإمضاء من باب الإيه؟ من باب القضاء. نعم. ولنا أن الإمضاء من القضاء في هذا الباب لوقوع الاستغناء عنه بالاستيفاء، إذ القضاء للإظهار والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده، يعني هو ظاهر عند الله سبحانه وتعالى، قضى به القاضي أو لم إيه؟ أو لم يقضي. وإذا كان كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء، هذه يعني القضاء القاضي لم يقطع المرافعة، لأن بنشترط أن يكون المقطوع المسروق منه موجودا وقت الإيه؟ وقت القطع أو وقت الإمضاء. لماذا؟ بمعنى لأنه لو فعل أي شيء يورث شبهة في الحد لا يقطع إيه؟ السارق. فقال وإن كان كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء، يعني كما يشترط قيام الخصومة عند القاضي كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء، لأن الاستيفاء من القضاء. وصار كما إذا ملكها منه قبل القضاء. هذه مبنية على إيه؟ هو لما باعها إياه أو وهبها إياه ملكها، طب المفروض ملكها من وقت الهبة أو وقت الإيش؟ البيع. لكن قلنا هنا صار كما إذا ملكها قبل الإيش؟ قبل القضاء عليه، لأن كيف يقطع في ملكه؟ فصار ذلك كما إذا كان المال مملوكا له قبل إيه؟ قبل القضاء. يعني لو إنسان دخل بيت واحد ووجد عنده مال فوضع يده وأخذه وانصرف، ثم رفعت عليه الدعوة، ثم علم أن هذا المال الذي سرقه هو ماله، ماله يقطع؟ إذن كان هنا المال مملوكا له من قبل القضاء، أي من وقت الإيش؟ السرقة. هل يقطع؟ لا يقطع. فكذلك هنا إذا ملكه إياها بهبة أو بيع صار مالكا لها، والإنسان لا يقطع في ملكه أو بأخذ ملكه، وصار كما إذا كان مالكا له قبل الإيش؟ قبل القضاء. كن متذكرا أنه كيف قبل القضاء حكم القاضي وقال حكمت بقطع يد فلان، كيف يكون قبل القضاء؟ لأنه قبل الاستيفاء. يعني قبل القطع، قبل الايه؟ قبل الاستيفاء، والاستيفاء من القضاء. ماشي يا مشايخ؟ ماشي يا عبد الحي حجازي. وإذا وهبه أو باعه قبل القضاء وبعد القضاء وقبل الإمضاء يقطع؟ بعد القضاء وقبل الإمضاء. طب هذه مسألتنا التي نتكلم فيها شيخ عبد الباسط، قضى وبعدما قضى لم يكن قد تم الاستيفاء، فقالوا هنا في هذه الحالة القضاء لم يتم، يعني القضاء ناقص. كيف يكون تمام القضاء؟ بالاستيفاء. تمام القضاء بالإيش؟ بالاستيفاء. هنا لما قال فصار كما إذا ملكها قبل القضاء، هذه تذكرنا مسألة أخرى ستأتيكم في الغصب إذا كان في العمر بقية إن شاء الله أن نأتي. هذه المسألة ممكن مرت معنا أيضا شبيهتها، الغاصب إذا غصب المال فنقص عنده أو تعيب عنده، كانت شاه فذبحها، يضمنها أم لا يضمنها؟ فإذا ضمنها يملكها، ملكيتها من ساعة الضمان أم من يوم السرقة؟ من يوم الغصب. من يوم الغصب. ولذلك إذا أكل هذه بعد ضمانها صار أكله حلالا، يكون قد أكل حلال لأنه ضمنه، لأنه ضمن المغصوب. فيبقى الغاصب إذا ضمن ارتد ملكه إلى وقت الغصب، إلى وقت الإيش؟ الغصب. هنا لذلك قالوا إيه؟ كأنه ملكها قبل الإيش؟ قبل القضاء. مفهومة؟ عالم. يا ليتكم تكونون صادقين. اقرأ المسألة. وصار كما وإذا كان كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء، لأننا قلنا إن الاستيفاء من إيه؟ من القضاء. وصار كما إذا ملكها منه قبل القضاء، يعني قبل الحكم، قبل الإيه؟ الحكم. وكذلك إذا قال وكذا إذا نقصت قيمتها من النصاب، يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء. يعني هنا نقصت قيمة السرقة عن النصاب قبل الاستيفاء بعد القضاء. يعني والله القاضي عندما جاءت القضية وقال على أنه سرق كذا، فثبت عنده أن قيمة المسروق نصاب، فحكم بالقطع، ثم قبل الاستيفاء نقصت قيمة هذا الإيش؟ المسروق، فصار مثلا من أن تكون قيمته 10 دراهم صارت قيمتها درهم. أيوة طبعا، نقص سعرها أو نقص ثمنها، هل يقطع أم لا يقطع؟ هنا انظر، وقت السرقة كانت قيمتها إيه؟ نصابا، مش كده؟ لكن طيب، وبعد وعندما قضى القاضي بحكمه كانت قيمتها لا، كانت قيمتها نصابا أيضا. طيب وعند الاستيفاء نظرنا، جاء الرجل إلى القاضي، أيها القاضي إن هذا المال الذي استقطعون فيه يد هذا الرجل قيمته في السوق أقل من 10 دراهم. فهمت؟ صارت أرخص، نقصت قيمته. وإذا يعني استرقى قيمتها بعد المرافعة، ما هو كل ده بعد المرافعة يا أستاذ. متى يكون حكم القاضي؟ بعد المرافعة. بعد المرافعة. كان قبل المرافعة قيمتها أقل من 10 دراهم. فبعد المرافعة يعني بعد لا يقطع، لا يقطع، لا يقطع، لأنه كان حقيقة عندما أخذها أقل من 10 دراهم. ماشي. نعم. ممكن هو يرافع ويطلب التعزير منه. ما التعزير هذا شيء آخر. كل ما يسقط فيه الحد لشبهة يجب فيه يكون فيه الإيش؟ التعزير. ليس معناه أن أخرج كذا. شكرا. تعالى. يعزر. ماشي الكلام. من كل ناحية الإسلام لا يمكن أن يقطع يده. لا، لسنا متعطشين لقطع الأيادي ولامتصاص الدماء، ولذلك يعني مذهبنا مذهب الحنفية في هذا أكثر المذاهب احتياطا، وذلك بدليل هذا المسائل يخالف الشافعي ويقول يقطع ونحن نقول لا يقطع. ستأتي مسألة عجيبة قد يعجب لها عبد الباسط وغيره، مسألة ما إذا سرق شيئا وأمام القاضي قال له أنا لم أسرق، قال له لما؟ قال هذه ملكي، قال هذه إيه ملكي، فكيف تقطع يدي في ملكي؟ لا تقطع يده وإن لم يكن له بينة. الشافعي قال لا بد من البينة، وإلا لكان ذلك بابا من باب سداد إقامة الآه الحدود، لأنه لن يعدم أي سارق أن يدعي ذلك إذا إذا قبض عليه. قلنا له يا إمام رضي الله عنك، نحن ليس عندنا تعطش إلى القطع، وكذا أنت، وأحنا وأنت نتفق على أنه لا آه لا يقام الحد عند وجود الشبهة، إضراء الحدود بالشبهة. قال هذه شبهة متوهمة، كيف ذلك؟ لن يعدم السارق أن يقول ذلك في أي وقت. نقول له وكذلك إذا ثبت الحد بالإقرار يكون له أن يرجع. شو الحدود تثبت بالإقرار؟ الحدود تثبت بالإقرار أم لا؟ لما أقول مش الحدود تثبت بالإقرار معناه استفهام، أليست الحدود تثبت بالإقرار؟ قال نعم بلى تثبت الحدود بالإيه. قالوا أفرأيت لو أنه عندما وجد هذا أتى له بالساطور أو بالسيف ليقطع يده أو ليرجم إذا كان زانيا، فقال لا أنا لم أسرق، أنا لم أزني، أنا رجعت، نتركه أم لا نتركه؟ نتركه. فقال ولن يعدم أي سارق أو أي مرتكب حد من الحدود بالإقرار أن يرجع عن إقراره. قال فمولى، ولكن صحيح أنت قد تستغربها في نظرك، لكن عندنا أصل إضراء الحدود بالشبهات. خلاص يا مشايخ. كما زنايا وقال كنا متناكحين مر بنا. نعم اقرأ. وعن محمد أنه يقطع وهو قول زفر والشافعي. عن يعني رواية عن محمد وهو قول زفر والشافعي. يعني ايش اعتبارا بالنقصان في العين؟ أنت لاحظ هنا دقة كلام الفقه، نسيت أنبهك عليها في أول المسألة هذه. قال إيش؟ قال وكذلك إن نقصت قيمتها، لم يقل إيه نقصت هي، قال نقصت قيمتها، يعني كان ثمنها في السوق أو كانت قيمتها في السوق 100 فصارت 5. ما الذي نقص؟ العين أم الثمن؟ القيمة. القيمة بخلاف ما إذا نقصت الإيش؟ العين. فلذلك زفر والشافعية قالوا إيه؟ يقطع اعتبارا بالنقصان في العين، يعني العين المسروقة نقصت فلم تكن مساوية لعشرة دراهم. طب هل يقطع أم لا يقطع إذا كان هذا النقصان قبل الاستيفاء؟ هذه المسألة اعتبارا بالإيه؟ بالنقصان في العين. ولذلك قلت لك انظر لدقة كلام الإيه؟ الفقه. القيمة عند مثلا المال عين المال، وعند القيمة وعندي الثمن. الثمن ليس القيمة. طيب العين في نفسها مدام موجودة خلاص تضمن أنها مثلية، تضمن بعينها تأتي له بمثلها. طيب القيمة قيمتها في الأسواق هذه قيمتها 100، والثمن ما اتفق عليه الإيش المتبايعان قيمتها 100 دولار، واتفق البائع والمشتري تبايعا على أنها 50، تبقى اختلفت القيمة عن الإيش عن الثمن. القيمة عن الإيش عن الثمن في هذه الحالة. فهنا المسألة قال وعن محمد أنه يقطع، وهو قول زفر والشافعي اعتبارا بالنقصان في العين. كيف نرد عليهم ونتصور هذه المسألة؟ أولا نقول لهم قياسكم مع الفارق. العين نحن نقول يقطع الواحد إذا ما كان سرقته 10 دراهم أو قيمتها 10 دراهم، قيمتها 10 دراهم حين السرقة. ماشي؟ طب هو سرق عينا، طب هذه العين حين السرقة كانت قيمتها 10 دراهم في نفسها، ثم بعدما سرق وانتهى الأمر، يعني مثلا كان قد سرق 10 دراهم فسقط درهم، أو الشيء انكسر ولم يكن متدخلا في كسره، فهنا قلت قيمة العين، قلت قيمة الإيه أو قلت العين نفسها، كانت 10 فصارت 9، كانت هذا الكوب فصارت زجاج. ماشي؟ يبقى ليس الكلام في القيمة وإنما الكلام في العين نفسها. طيب فهنا الشافع وزفر والقول عن محمد الثاني أو الرواة الثاني عن محمد أنه إيه؟ أنه في هذه الحالة عند الكل لا يقطع إذا نقصت العين، فكذلك هنا إذا نقصت القيمة لا إيه؟ لا يقطع فيها، يقطع في هذه الحالة. ماشي؟ نحن لنا ردنا في التفرقة بين الإيه؟ بين الشيئين. إذا نقصت القيمة يقطع، لا يقطع. إذا نقصت العين يقطع. اقرأ. ولنا أن كمال النصاب لما كان شقا يشترط قيامه عند الإلقاء بما ذكرنا لخلاف النقصان في العين لأنه مضمون عليه، فكمل النصاب عينا ودينا. كما إذا يعني هنا عينا هو في نفسه، ودينا أي قيمته. كما إذا استهلك كله، أما نقصان السعر فغير مضمون فافترقا. نعم، يعني نقصان العين يضمن لكن نقصان القيمة لا يضمن. إيه؟ نقصان العين يضمن، انكسرت فيها ضمان. إيه؟ نقصت درهم من العين فيها ضمان. إيه؟ لكن إذا نقصت القيمة السعر هل يضمن؟ لا يضمن. الشيء يزيد وإيه؟ وينقص قيمته وسعره في الإيش؟ في الأسواق. نعم. وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة، معناه بعدما شهد الشاهدان بالسرقة وقال الشافعي رحمه الله لا يسقط بمجرد الدعوة لأنه لا يعجز عنه سارق فيؤدي إلى سد باب الحد. ولنا أن الشبهة دارئة ويتحقق بمجرد الدعوة للاهتمام ولا معتبر بما قال بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار. يعني لو أنه كان قد أقر ورجع نقبل رجوعه أم لا نقبل؟ نقبل. فهذا أيضا باب قد إذا أجرينا عليه كلامك سنرى أنه باب إذا فتح لا سبيل لإقامة الحد على من أقر على نفسه. وإذا أقر رجلان بسرقة. هنا طيب اقرأ. وإذا أقر. وإذا أقر رجلان بسرقة ثم قال. يعني تشارك. ثم قال أحدهما هو ماري لم يقطع. طيب يعني قال ادعى أحدهما أن هذا المال ماله. قال لم يقطع أحدهما. لم يقطع أحدهما، لا يقطع المدعي ولا الآخر الذي لم يدعي ملكية المال له. يعني إذا قال مع إذا قال الاثنان هو مالنا يدرى عنهم الحد أتى ببينة أو لم يأتي. لا، هنا الذي ادعى الملكية هو أحدهما. القياس يقول إنه يدرى عن عن الذي ادعى المال الملكية ولا يدرى عن عن الآخر. لكن هنا نحن قلنا إنه يسقط الحد عن الاثنين لا قطع عليهما. لماذا؟ لأن الرجوع عارض في حق الراجع ومورس للشبهة في حق الآخر. لأن السرقة تسقط بإقرارهما على الشركة. طيب هذه واحدة. يعني هنا قال الراجع خلاص سيدرأ عنه الحد لأنه ادعى الملكية وأورس شبهة في حق في حق الآخر. طب لماذا يورثوها في حق الآخر؟ يكون المال بينهما شركة. طيب يكون شبهة الشبهة. لا، شبهة الشبهة لا تعمل إلا في الربا وفي الحدود الشبهة لابد من الشبهة. طيب لأنه إذا ثبت أن أحدهما ادعى ملكية المال إذن ينتهك يكون الحرز منتهكا في حق الآخر. يعني أنا وأنت سرقنا أنا وأنت، أنا أدخلتني بيتك وأنا خارج خدت معي شيء منه، يقام علي الحد؟ لماذا؟ مرت معنا الحرز منتهك للإذن ماشي، فأورث شبهة بالنسبة للآخر فيسقط عنه. هنا الكلام جايب هو كلام عن صاحب البناية الإمام العيني، قال في هذا نظر، هذا الكلام محل نظر، لأن إقراره حجة قاصرة. نحن نعلم أنه حجة قاصرة، الإقرار حجة قاصرة. يعني إيه حجة قاصرة؟ يعني تقتصر على المقر، تقتصر على الإيش؟ على المقر. لكن طيب ثواني، طبعا شيء أنا يكون هذا الكلام متعلق بالمسألة التي بعده. لا هي نفسها سوان. فيبقى هنا كما قلت، هو هنا قال الإقرار حجة قاصرة. طبعا يعني هو يعتبر أن أحدهما أقر أن هذا المال ملكه، فالإقرار يجب أن يكون قاصرا عليه ولا يتعدى إلى إلى شريكه في السرقة. نقول نعم هو حجة قاصرة، ولكن أورث الشبهة أو لم يورثها؟ فالمسألة ليس الكلام في أن الإقرار حجة قاصرة أم حجة متعدية، ولكن الكلام هل يورث شبهة أم لا يورث شبهة. ماشي. رجل إذا سرق سرقة ورفع عليه فظلم مالي بعد ذلك ظهر أنه يكفي فيها. ثواني طيب خليني بس أنا شغلت بالمسألة مرة أخرى. قال اقرأ لي ثاني. ولا معتبر بما قال بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار. نعم. لا هذه متعلق بهذه المسألة وليس بمسألتنا الجديدة، يعني هذا الكلام متعلق بمسألة إيش، ويتحقق بمجرد الدعوة للاحتمال والاعتبار بما قال، يعني بما قال الشافعي بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار، بدليل صحة الرجوع إيه بعد الإقرار. فهو قال هنا أيضا إيش صاحب البناية فيه نظر، لأن الإقرار حجة إيه قاصرة، يعني قاصرة على الإيش على المقر، ولكن البينة حجة إيه متعدية تتعدى إلى غير إلى كل واحد قامت عليه البينة. يعني في هذه الحالة يقول إن قياسكم مع الفارق، قياس مسألة إذا ما ادعى أن المال ماله على مسألة الرجوع عن الإقرار، فقال لأن الرجوع حجة قاصرة والبينة حجة كاملة، ولا يلزم أن يكون مورث الشبهة في الحجة القاصرة مورث لها في الكاملة. أيضا أرى أن الكلام يرد عليه، يرد لا فرق بين الحجة القاصرة والحجة المتعدية يعني الكاملة، إذ بهما ثبت الحد. طيب، ولذلك قال والجواب صاحب البناية أن الكمال والقصور بالنسبة إلى التعدي إلى الغير وعدمه، وليس كلامنا فيه، إنما كلامنا هل أورث شبهة أم لا. نعم، وليس كلامنا فيه. وأما بالنسبة إلى المقر فهما إيه سواء. ماشي. فيبقى هنا إحنا بنقول إن كلامنا في كونه يورث شبهة أم لا يورث شبهة، ولا فرق بين أن يكون ثبت عليه بالإقرار أو بالإيش أو بالبينة، فإذ أنه إذا ادعى ملكيته سواء كان مقرا أو كان بالبينة دخلت الشبهة فيسقط الحد في هذه الحالة. طب اقرأ لما المسألة الثانية. فهمتوها ديت؟ فهمت. ماذا حصل؟ حصل ايش؟ يعني سرقة. أليس السرقة هنا ثبتت بالشهود بالشهادة؟ كيف يدعي أنه هل هو ادعى أنه لم يسرق؟ لا. ما ولو قال لا أنا لم أسرق نقول له شهد عليه، ولكن هو قال فعلا أنا أخذت المال ولكن هذا المال مالي، يبقى هنا لم يخالف لم يكذب الشهود ولم يأتي بكلام يخالف ما ثبت عليه بشهادة الإيش الشهود، ولكن هو ادعى شيئا آخر ألا وهو إيه ملكيته لهذا المال. وإذا ظهر أنه يكذب ماذا يحصل؟ كيف يظهر أنه يكذب؟ يشهد الشاهدان على أنه ملكي. لكن هذا أو يا مشايخ، ما هو دي نفس كلام الشافعي، ولكن نحن لم نرتضه أيضا. لماذا؟ قلنا ليس من اللازم أن يثبت أنه إيه ملك له، ولذلك القاضي لن يبحث في كونه ملك أو مش ملك، هو فقط الإيش الدعوة، هو فقط الدعوة، لأن الدعوة أورثت احتمالا ما قد تكون، وقد يأتي شاهدان ويشهدان لا هذا ليس ما هذا ليس مالي، هو هذه اسمها شهادة على النفي، والشهادة على النفي ضعيفة. طيب، فيبقى هنا نحن لا نتكلم أنه إذا لو قلنا إن ما هو لو قال هو مالي وثبت أنه ماله خلاص كما مثلت لك، لأنه سرق ماله ولا يدري أنه ماله ثم تبين له أنه مال له، لكن هنا ادعى فقط قال هذا مالي، سواء معه بينة أو ليست معه بينة يسقط عنه الايه الحد. معه بينة يبقى ثبت يقينا أنه ايه ماله، سرق ماله، ولا يقطع الإنسان في أخذ ماله. طيب الذي لم يأتي بالبينة إذن الأمر محتمل أو محتمل، محتمل أن يكون ماله أو لا أن يكون ماله أو ليس إيه ماله. والحدود تدرأ، فهمناها. فإذا شهد شاهدان آخران على أن هذا الشيء ملك للأول للمال. يا مشايخ الدعوة هنا دعوة إيش؟ الدعوة لو أنها أنا أخذت أنت تليفوني هذا، امسك بس لا تأخذه. أنا جئت وقلت هذا التليفون لي، أنت قلت بل لي أنا. طيب القاضي من المدعي؟ أنا. فجاء إليك القاضي محمد يدعي أن هذا التليفون له، ما رأيك؟ قلت لا، هو ملكي. فتوجه علي الآه القاضي، أين بينتك على ملكية هذا التليفون؟ أقول والله بينتي فلان وفلان اشتري هذا التليفون معي ويدي على هذا التليفون وأخذها من يدي هذا الشخص الذي يدعي علي ذلك. فإذا في هذه الحالة يقضي المحل الدعوة هنا إيه؟ محل الدعوة، ما الدعوة هنا ما محلها؟ الملك لمن؟ لمن الملك لله؟ اكسرها يا شيخ خليها ملك. الملك لمن؟ يعني الدعوة هنا الدعي ملكية للتليفون. طب نأتي إلى مسألة السرقة، هو قال التليفون ملكي. هلا خلي عبد الباسط التليفون في إيده. عبد الباسط جاء بالليل ودخل حجرتي وخذ التليفون، حاشاك يا عبد الباسط. فأنا ادعيت، قال نعم أنا أخذت هذا التليفون ودخلت بيت الأستاذ وأخذت تليفونه. فأنا قلت الله أكبر، ظهر الحق، ستقطع يدك. قال اصبر يا شيخ اصبر، أنا أقر أنني أخذت هذا المال فعلا وهذا بيتك وحرزك، ولكن هذا التليفون ملكي، هذا التليفون لي، هل خاصمني في السرقة؟ في الأخذ سرقة؟ ولكن هو خاصمني في إيه؟ في الملكية. مخاصمة في الملكية تورث الإيش؟ الشبهة، لأن الحد يدرأ بالإيش؟ بالشبهة. طب سيأتي شاهدان يقولون لا نشهد أن هذا التليفون ملك لفلان، هذه ليست هي الدعوة. يعني يأتي إثنان يقولان التليفون للأستاذ، نحن معه دائما وهذا تليفونه. عبد الباسط يرد عليهما يقول لهم يعني بارك الله فيكما أيها الشهود الكذبة، تريدون قطع يدي؟ أنا لا أدعي أنني لم آخذ، أنا أدعي أن هذا ملكي لي فقط، وهذا فضيلة القاضي يورث الآن الشبهة. فهمت؟ خلاص. فيبقى مجرد الدعوة بدون إثبات، بدون بينة على الملكية تسقط الإيش؟ الحد. خلاص. فكذلك الأمر، فنظرنا لها لما قال لنا إذن كل سارق يدعي ذلك، نقول له كما أن كل مقر ثبتت عليه بالإقرار يستطيع الرجوع عن إقراره. قالوا كيف تقيس الحجة القاصرة على الحجة الكاملة؟ نقول لا فرق بين كونها قاصرة وكاملة، لا فرق بين كونها قاصرة وكاملة في إيراث، في أنها تورث الآه الشبهة. ماشي الكلام؟ كيف الحجة القاصرة يعني مشايخات التلفون؟ يعني جاء اثنان أو جاء مثلا أحد الناس إسماعيل قال عند البيت وجدت رجلا يقف متلصصا على البيوت ويدير عيونه عينيه هكذا، فناديت جاري فلان وفلان وفلان فأمسكناه وضربناه. هنا إسماعيل أقر على نفسه وعلى من؟ أنت جيران يا شيخ هادي؟ أنت جيران إسماعيل؟ قال أنا ومحمد هادي خرجنا وأمسكناه آزيناه بهذا الضرب الشديد. فجاء هذا المقر أقر على نفسه وأقر على غيره. فلما جاء أبو محمد هادي قال لا أنا لم أضرب هذا الرجل، أنا لم أضرب هذا الرجل. هل لهذا الرجل أن يقول أقر عليك إسماعيل وقال إنك ضربتني معه فبهذا يثبت يا سيادة القاضي؟ القاضي يقول له لا، لا يثبت أن هادي ضربك لإقرار صاحبه، لأن الإقرار حجة قاصرة، فاقتصر على المقر. لكن لو جاء عالم والعريس الجديد الشيخ عبد الحي قال نعم أن إسماعيل وهادي ضرب هذا الرجل بغير رحمة، فجاء هادي قال لم أضرب، أنا رجل معروف أني هادي لا أضرب، ففي هذه الحالة يثبت عليها أم لا يثبت؟ يثبت. يبقى هذا معنى أن البينة حجة كاملة ومتعدية للغير، وأن الإقرار حجة حجة قاصرة. ماشي يا مشايخ؟ فهمناها. فهذا كون هذه حجة قاصرة وهذه حجة كاملة، القياس فيها صحيح، القياس فيها صحيح، لأن المسألة ليست الكلام في إثبات ملك أو غيره، في إيراث شبهة، أورثت شبهة أم أم لا. طيب ماشي. هل يعد كاذبا من السارق في ادعائه أنه ملكه وبعد أن سرق يصير ملكه له يملكه؟ أوقفت الماء في مريء. مسيطر عليك فكرة الملكية، هو ادعى يسقط عنه، لكن هل يثبت الملك؟ لا. فكيف يثبت ملكه ويتصرف فيه؟ يؤخذ منه، يعني أقام المسروق منه الدعوى البينة على أن هذا ماله، قال هو مال وأقام البينة على ذلك، فالمال لا يزال له، والبينة ليست بشرط أن تكون أن تكون شهادة، ممكن تكون كونها في يده، السيارة سيارتي لأنها موجودة معي لها 20 سنة وكل أهل القرية يروني أركبها، هي ملكك ولا تعطى للسارق بمجرد الدعوة. هل نحن نملك الناس بمجرد الدعوة؟ لا. طيب، لكن نحن نتكلم عن إيش؟ دارئة للحد. لكن هل الدعوة بنفسها مثبتة ملكية للمدعي؟ لا. ولذلك لو كان بالكلام لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليها، هذا نص الحديث. لو أخذ الناس أو ملك الناس بدعواهم بمجرد الدعوة تأخذ لا. فهنا المسألة نحن لا نقول بأنه بدعواه ثبت ملكه، نقول درئ الحد فقط. والله أتى بالشهود على أنه ملكه، انتفى الحد وثبت الإيش الملك. هذه دعوة جديدة تكون. ماشي، أنا تعبت. سرق قلبي وسارق قلبي. هل هناك من سرق قلبك أم هناك من سرق كلبك؟